Gracias. إذا بدنا نحكي بالأسباب يجب أن نتذكر أن الأسباب الخلقية عيوب الخلقية التي يمكن أن توجد في الصمام غير موجودة وتشكل جزء لا بأس منه من أسباب تضييق الصمام غير في مرحلة الأطفال الشباب بحيث أن 40-50 سنة سيطرة على الأسباب الخلقية زائد تدخل من حمر سوية إذا وجد حمر سوية. أما في البلاد اللي ما فيها حمر سوية اليوم يتكلمون عن أسباب خلقية و المرحلة الثانية من العمر بعد سن 65-70 عند المعمرين يسيطر وجود الداء التنفسي في الصمام الرئيس. ويوجد أسباب نادرة يمكن أن يحدث فيها تضييق هذا مجال الإبرة بشكل مفصل اليوم. الأسباب كما أنتم شايفين تصنف حسب العمر. ضروري جدا أن نحن ننتبه نفس اللي كان سبب ولكن وين بيكون السبب شائع أكثر. الآلية المرضية يجب أن نتذكر شيئين، أولاً المرض هذا السير هو حمى رتوية هو كلاسيفيكيشن فيه سير معين فيه طريقة معينة. فعلى سبيل المثال الصمام الطبيعي ثلاثي الرقاق كلس وتشكل شكل ساعة رملية كشيء مميز للشكل الغرب. إذا حدث تضيق أبهري يجب أن نتذكر تكلمنا عن تضيق التاجي قلنا في عنا انفلو ديفكت مشكلة من امتلاء البطين الأيسر وكان البطين طبيعي لأنه امتلاءه طبيعي أو ضعيف. ثم تحدثنا عن قصور التاجي وتكلمنا عن وجود فوليوم اوفرلود حجم زائد على البطين الأيسر نتيجة القصور الذي يعود إلى الأذينة زائد عبر البريد الطبيعي. أما اليوم فسنتكلم عن ناحية ثالثة في قصور القلب مهمة جدا بالآلية المرضية ومهمة جدا نفهمها حتى نعرف التطور وهي وجود مشكلة بمخرج البطين الأيسر انسدادية اللي هي بنسميها out flow obstruction. إذا حدث تضيق في منطقة ما فالقاعدة الفيزيائية بتقول كأنه صار في عندي جوفين صار عندي منطقتين حتى أستطيع أن أضخ الدم بشكل كامل يجب أن يزداد الضغط في الحجرة ما قبل التضيق على حين يكون الضغط ما بعد التضيق عفواً يكون منخفض وبالتالي سيحدث لدينا مثل التضيق التاجي كان في مدروج ضغط ما مال ضغط ما بين الأذين والبطين وسيكون ما بين البطين والأبهر. فأول نقطة تشريح او عفوا بالآلية الفيزيولوجية لازم ندرك انه في عندي ممال او عندي مدروج ضغط من جوفين صار. اثنين الدم الذي سيجري سيضخ ليش فرق الضغط بده يصير اعلى؟ يصير في قوة ضغط اكبر انه صار في مقاومة للمخرج. وهذا بناء على شيء كمان فيزيولوجي فيتوري فينومينا الدم اللي بده يطلع من البطين باتجاه الابهر بده يطلع بقوة اشد وبده يتوزع كما انتم شايفين فوق بيضرب وين بجذر الابهر. فيعطينا بعض الأشياء المرضية اللي هلأ نحن رح نحكي عنها بداية من هون. طيب ضغط عالي في البطين ماذا سيكون؟ نتيجته فيزيولوجيا هو تضخم البطين تضخم جدار البطين وليس زيادة الجوف. وهي تختلف الضخامة هون عن الضخامة اللي حكينا عنها بالأصول، تاجي ستكون الضخامة متراكزة concentric hypertrophy وليست eccentric hypertrophy. البطين يتضخم، الجوف يبقى طبيعي، يضخ الدم بشكل منيح إلى أن نصل إلى مرحلة التضيق الشديد أو مرحلة متقدمة. البطين ستبدأ الآليات الفيزيولوجية المعاوضة بالفشل، يبدأ بالتوسع بالتصريف عند الأصول التوسع. البطين الأيسر متسمك بمراحل لا بأس فيها، بعد المراحل المتقدمة والتصريف الأصول قال يمكن أن يكون متسمك وزائد الجوف. طبعاً متسمك وزائد الجوف صرنا نحكي بإكسنتريك هايبرتروفي، ما عادت عبارة عن كونسنتريك، صارت مثل الأصول بس هي مرحلة متقدمة كثير. ما يميز الأوتو فلو أوبستراكشن، ما يميز الأورتيك ستينوزيس والهايبرتنشن هو وجود كونسنتريك هايبرتروفي بالبطين الأيسر. ما بعد منطقة التضيق سيكون هناك توسع بجذر الأبهر نتيجة تخيلوا هبوب مطاط عم تضغط عليه بقوة، مع الوقت بده يصير فيه توسع. ثلاثة الوعيقات نتيجة هذا الجت العالي أيضا ستدخل الحلقة أكثر وأكثر آلية مرض الوعيقات. طيب ضخم البطين شو بده يصير؟ بده يرتفع الضغط بنهاية الانبساط إجباري فيه سمك اسي البطين، سينعكس على الأذين اليسرى، ستتوسع الأذين اليسرى، ولكن ما نطلق التضيق التاجي، فالتضيق التاجي كانت هي مكان المشكلة كلها، مشان هيك تتفخ بسرعة كثير ويكون في ضخامة كثير كبيرة فيها. هون لن نجد تلك الضخامة الموجودة. بما أن الضخامة والتوسع في الأذين لن يكون بدرجة التضيق التاجي، أكيد الاختلاطات المتوقعة لن تكون بنفس الشكل. حلو والله كأنه وصلنا بتبع ديسكو ها؟ ديسكو وبالتالي إذا صار في ارتفاع بضغط نهاية الانبساط بشكل كثير كبير سينعكس على الأوردة الرئوية، سينعكس على السرير الوعائي الرئوي، ستحدث الزلة التنفسية بآلة ارتفاع الضغط الشرياني الشعر الرئوي، وسيكون بدرجة أخف فرط التوتر الرئوي. فرط التوتر الرئوي الشرياني سيكون مرحلة أبعد مما شاهدناه وين؟ بالباثوفيزيولوجي بتهمنا الحمراسوية تصيب الوريقات، تصيب الملتقيات كوميشوريا، يعني وين الوريقتين بصيروا قراب على بعض الأصل بيلتحموا. الآلية الثانية اللي هي عند المعمرين الآلية التنكسية، آلية تشبه كثيرا آلية التصلب العصيدي. الوريقات تصبح متكلسة، تصبح قاسية بنفس الآليات، ولذلك حتى البعض اقترح معالجة مثل هيك بنعالج بالستاتين، لازم نعطي ستاتين هون. بس فكرة لسه. ما هي معايير الصمام الطبيعي؟ ما هي معايير الصمام المريض؟ كما في التضيق التاجي حتى نقدر أن الصمام طبيعي، تضيق خفيف، متوسط شديد، يجب أن نعتمد على معايير. المعايير هون هي المساحة بشكل أساسي، وهي ممال الضغط اللي حكينا عليه. ممال الضغط وزيادة السرعة عبر الصمام الأبهري. في الأحوال العادية السرعة عبر الصمام الأبهري أقل من 1 متر لواحد ونص ماكسيموم. عندما يصبح التضيق شديد تصبح فوق 4 متر ثانية، فبصير 4 في 4 في 4 قديش بيطلع؟ ممال فوق 64. بس كان الممال الأعظم فوق 64، فنحن عم نحكي عن ممال مهم يمكن أن يتناسب مع تضيق أبهري شديد. التحفظ على هذه الجملة، ليش إحنا بحاجة للأشياء الثانية يا جماعة؟ التضيق هو الممال هو عبارة عن حركة سوائل. حركة السوائل ليست فقط متعلقة بمساحة الدسام وقوة الضخ حتى نقول إنه الممال. يوجد أشياء أخرى تتدخل بالموضوع. يعني يمكن أن نجد ممال عبر الصمام الأبهري على سبيل المثال هلا نحكيها بالقصور الأبهري وبدون تضيق. يكون التضيق تضيق وظيفي بهالحالة. الشيء الآخر اللي بنشتقه نحن لاحظه حتى نقول الممال بشكل موثوق أكثر، قالوا لا يا أخي نحن عندنا انقباض من أوله لآخره والسرعة معنا واحدة من الأول للأخير. إذا جينا أخذنا مختلف السرعات خلال فترة الانقباض وأخذنا الوسطي تبعها، هذا نسميه الجريديانت، المين جريديانت، الممال الوسطي. لوحظ أن الممال الوسطي على علاقة أكثر وضوحا بدرجة التضيق. تعالوا من زمان على اساس نور بيطفي الكهرباء، ما هي شغله الكهرباء. مين هيك الطويل بده يطلع يشغل لنا هيك الجهاز؟ عنده عصاية عنده قوم اطلع فوق الهيئة هيك معلش لا تخاف ما بشكيك للعميل في الفساد هو بصير فساد بعدين بشكيك ممال أعظمي فوق الـ64 يعني سرعة فوق الـ4 وسطي فوق الـ40 يعني تضيق شديد ومساحة دسام في الأحوال العادية للأبهر هي بين 3-4 سنتيمتر مربع عندما يحدث التضيق الشديد تصبح تحت الواحد سنتيمتر مربع. ما هي الأعراض والعلامات؟ الأعراض والعلامات تعكس ما يوجد حقيقة. يجب أن نتذكر كلمتين أساسيات نذكر كثير عن الأعراض والعلامات. أن التضيق الأبهري هو حالة لا عرضية لفترات طويلة ويمكن أن يوجد معايير تضيق أبهري شديد ممال ومن الحكي الثاني هذا اللي حكيناه والمساحة تحت الواحد والمريض لا يشكو من أعراض أو قليل الأعراض ولذلك لازم شو أهمية الكلام؟ أهميته بشكل أساسي تتجلى لما بيكون في عندي أنا تضيق أبهري شديد بالمعايير ولا يوجد أعراض يختلف التدبير عن إذا كان في أعراض خاصة التدابير الموجهة للصمام هي تدابير بالشكل الأساسي لأن نحن لما بيكون في أعراض ويهم الطبيب العام الأعراض أكثر من الإيكولن ولن يجري إيكولن لن لن لن لا أتم نحكي أكثر المريض اللي عنده تضيق أبهري مجرد أنه صار في عنده واحد من الثالوث العرضي اللي رح نحكي عنه نحن ندخل وين هون ما يروح يلاقي عنده شوية في قدمه يقول له روح ما فيك شيء لا يا جماعة وللأسف حتى الاختصاصيين اليوم هي قاعدة عم بعطيكم إياها بيتجاوزوها عن عجل وليس عن سوء علم، عشان ما تفكروا إنه سوء الظن إنه بس نحن اللي بنفهم، لا كل العالم تفهم أكثر منا، بس عند التطبيق بيكون الإنسان منطقي. والمسؤولية الأكبر بصراحة لتطبيق الأعراض عند المريض هي على الطبيب الأخصائي. أحيانا بنساوي إيكو بنلاقي حتى المعايير ما هي المعايير الشديدة اللي عم نحكي عليها، بس يا جماعة اللي عنده تضيق أبهري ولو متوسط الممال 30 مانو 40 والسرعة هي 3.5 مانو 4 بس عنده غشي غير مفسر إلا بالتضيق الأبهري، هذا اسمه تضيق أبهري شديد. العلامات السريرية هي علامات لليوم شبه يقينية. شيء ثاني بالنسبة للأخصائي، عندما يشكو المريض من هذه الأعراض لازم يضل يبحث ويحرش ربع ساعة نص ساعة ثلاثة أربع ساعة، خلصوا 3000 صاروا 4 صاروا 5 صاروا بده 10000 صاروا بده مليون ليرة على الإيكو، ياخذ مليون ليرة بس يعطي نتيجة للمريض، ما يبيعوا على قد 5000 ليرة تبعه 5 دقائق إيكو انتهينا. غالبا التمحيص بيقلل كثير هذا الهامش انه واحد مماله 30 وعنده تضيق أبهر شديد بالأعراض، لا لا اللي عنده أعراض شديدة أنا من خبرتي صدقا في احد المرضى ساعة وربع لحتى قدرت لاقي الزاوية المناسبة اللي قست فيها الجريان الحقيقي تبع التضيق عند المريض والإيقاع بالصدر، مو غلط مو عيب. نفس المريض أرسل إلى أحد المراكز الجامعية اللي بدمشق، أجري من قبل أحد الأطباء الدراسات العليا يعني الجدل، إيه شو قال لك هذا عم يحشش أنا مش مفهمه محمص في الإيكو. فالمريض رفض جراحيا ورد رجال عندي انه يا دكتوري هذا بعثنا لهنيك صاروا يضحكوا، قلت له بسيطه حكينا معه بتعرف كل شيء بدك تمشي معه فيتامين واو، حكينا مع احد المشرفين بس الكبار قال لك يا زلمه هدول الاولاد اللي عندكم عم يضحكوا علينا، قال لي كيف انا هيك؟ قال لي بعثوا بس بعثوا وقال له نحن هذا الطبيب يعني هو ريفرنس لنا وقت في عندنا مشكله بنبعث لعنده، فما معقول يعني هيك رجعوا ساووا هيك للمريض. المريض رجع مرة ثانية يا دكتور بس المرة الثانية غير المرة الأولى، قلت له شو؟ قال لي مرة ثانية صاروا يطلعوا هيك أيام كنت أكتب هيك مفصل صاروا يعني كل كلمة يقعدوا يشوفوها ويقارنوا إنه عم تطلع ولا ما عم تطلع معه، قال لي وطولوا كثير مو مثل المرة الأولانية وجابوا واحد كبير وشايب هيك عمره 70 سنة هو الدكتور محمد مبارك حتى يعني أكد لهم إنه ابنك عم يطلع جامعة في مشهد لحتى أكد لهم الموضوع. طبعا بعد ما أخذ موعد جراحة إسعافية خلال شهر كان مسجل عنده. السؤال مو للمزح ولا لطمة الوقت وإنما بس حتى نعرف ليس من السهل اتخاذ قرار بخص حياة مريض إيمة المكان. طيب مريض فحصناه عنده أعراض أو ما عنده أعراض فهمناها، طيب والفحص السريع شو بده يكون فيه؟ بس إذا في مصاري مشان نقسمه أنا وياك. شو بدك من الدكتور؟ لا شو بدك من الوراق الدوامي؟ المرة الجاية هون بجيب شو بدنا إياه عساوي. المهم المريض ماذا سنفحصه وماذا سنجد عنده؟ العلامات الموجهة بشكل شديد لتضيق الأبهار لازم نتذكر مثل التضيق الراجي والكسور التاجي هن بشكل أساسي شغلتين، الصمام المتضيق إذا فتحناه بزقزق وهيك؟ الصمام العادي إذا فتح ما بزقزق، الزقزقة تبع الصمام التاجي شو سميناها؟ الزقزقة تبعكم شو بدنا نسميها؟ هون التكة قذفية، الدم سيقذف عبر الصمام الكريم. نسمع التكة، هالتكة منشأة يا نويطات يا جذر الأبهر، اهتزاز الدم عليه، قلنا بيطلع بناء على تأثير فينتوري إيفكت بضرب بجدار الأبهر ضرب. فـ ممكن نسمع تكة قذفية تتبع بنفعة قباضية خشنة تنتشر إلى العنق ويمكن أن يجسد هرير في العنق. وهذه النفعة كلما اشتد التضيق كلما تأخرت قمتها خلال الانقباض. بدل ما تجي بنص الانقباض بتصير بنهايه الانقباض. هي من علامات شده الابهار انك تسمع نفخه ذات قمه متاخره خشنه وغالبا اذا الصمام تكلس بتغيب التكه ايضا. شيء ثاني، اذا حطيت ايدك على النبض نفس اللي عم تسمعه بتشوفه بالنبض، كلما اشتد التضيق بصير النبض بطيء الارتفاع متاخر القمه، خاصه اذا سجلناه بالفونوغرام بنبض السباتي. هذا اللي بسموه الباربوس اند تاردوس، من مميزات تضيق الابهار الشديد. الضغط الشرياني بتقيسه بالتضيق الابهري الشديد جدا، خاصه اذا بلشت تتاثر بالوظيفه الانقباضيه بتلاقي ضغط النبض صار ايضا قليل، بصير الضغط مقطوع راس اسمه. طبعا بس صار في ضخام قطبي ايسر بشكل عادي رح نسمع صوت رابع، بصير في صوت استرخاء بالبطين يتميز بتخلص أذيني على بطين قاسي، بطين المتضخم وبطين قاسي، نسمع الصوت الرابع. صار في عندي قصور قلب احتقاني، يعني صار في عندي مشكلة ببداية الانبساط، أسمع صوت شو الصوت الإضافي اللي نسمعه؟ شو بكم؟ الثالث يلا قولوا يا رب تفتحوني، يا رب تجي في عينه وتخلص الحصة وروح على البيت. الزمن القديم بس ماشي حاله، كان واحد يسأل يسمع على محمد عبد المطلب، عبد الوهاب عبد الوهاب هذا قبل منه لسا، هذا كتب له ولغن له لعبد الوهاب، بعدين عبد الوهاب نغن لوردي. بتعرف مين عم ينغن اليوم لهذا الجيل الصاعد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وين صرنا؟ سريعيا خلصنا. بعد انه كيف يقيم نوعيه التضيق الابهري؟ لازم نقيمه بناء على موجودات سريعيه، خلصنا موجودات غير سريعيه. مخبريه ما فيش تحليل، كلها تحاليل مضافه، تحاليل تعطيني قيمه اضافيه للتشخيص وليست مشخصه للمرض. المرض حتى يشخص البوزيتيف دايجنوزز اكيد. شو يعني بوزيتيف دايجنوزز؟ اللي بيقول لي انه هذا المريض عنده تضيق ابهري، اللي بيفرجيني انه الوريقات فتحتهم قليله بيقدر يشوف في مساحه بيقدر يشوف في اختلاطات. ايكو تولر للقلب، انتهينا هذا. طيب تخطيط، تخطيط بيساعد بس تخطيط ما بنشوف فيه وريقات الصمام. تخطيط بنشوف فيه اختلاطات المرض، اذا صار في عندي ضخامه بين الايسر بشوف علامات على التخطيط، على سبيل المثال صار اضطرابات بالنطق، ضخامه الذيني، الامور هي فيني شو التخطيط. صورة الصدر كمان فينا نشوف الطريقة تساعدني فيه هي تفرجيني ضخامة قلبية، تفرجيني توسع جذر الأبهر اللي قلت إنه بده يصير، بتفرجيني أحيانا تكلس الوريقات إذا كانت هيك عيني كويسة. هل هناك دور للقسطرة القلبية في التضيق الأبهري؟ لا يوجد أي دور اليوم على الإطلاق بوجود جهاز إيكو جيد وطبيب جيد للقسطرة مشان نقول إنه هذا التضيق شديد أو غير شديد إلا في الحالات التعجيزية. يعني اللي بيعجز فيه الطبيب العام القلبيين بالإيكو إنه يحدد شدة التضيق، وهي اليوم مع الأجهزة عالية اليوم التقنية اللي عم نشتغل فيها، لا تفكروا بس الموبايلات الطوارئ، نفس الموبايلات صارت اليوم يعني شيء يضحك. قد هذا الكمبيوتر اليوم في جهاز إيكو فيه ميزات قد الدنيا كلياتها. لتقدير شدة التضيق هو لحالات استثنائية، إذا بدنا نقول ما هو معدوم، يبقى الدور الأساسي عند كل واحد فوق 40 سنة سيتعرض عملية إبهاري أنه يجب أن يجرى له قسطرة قلبية من أجل تقييم شرعي شو فيها تضيقات أم لا. العملية تحدد بس تبديل دسام ولا بده شيء مع تبديل الدسام. إذا عملنا كل هدول تقريبا بنكون نحن وصلنا للنهاية. شو العلاج من أجل المرض؟ العلاج الداعي هو للأعراض والمضاعفات اللي ممكن إنه نشوفها نحن، وقاية التهاب شغف أشبه أفات الدسامية الثانية. العلاج المباشر راح شو بدك؟ المراقب وراح لكن روح يا زلمة خلص ذاتها بس ما عرفت أنا على الشاشة صرت قدر بشكل كثير بمشي قصة البرنامج. أوكي، إذا إجينا لتبديل الدسام الإبهري، تبديل الدسام الإبهري طبعاً في السنوات الأخيرة طرأ عليه تطور كثير كبير، وهو دختيل تبديل الدسام عن طريق القسطرة. ممكن نزرع دسام إبهري عن طريق القسطرة، هي العملية اللي اسمها تابي TAVI. ويمكن أن نجري تبديل دسام إبهري بصمام حيري أو معدني كما ذكرنا سابقا. وشيء خاص بالصمام الإبهري اليوم هو عملية اسمها عملية رص التي لا تجرى كثيرا، بدنا ناس خاصين جواها بحالات انتقائية. عملية رص هي الرئوي نشيله ما فيه شيء نحطه محل الإبهري بما أنه في تشابه بيناتهم إذا كان في إمكانية. هذا بيجنبنا كثير اختلاطات الصمام الحيوي والمعدني ممكن أن نصابها في الحياة العادية. اثنين، بما أن الضغط الرئوي 30 هون 120-140 يمكن أن نضع دسام حيوي، يمكن أن نضع دسام معدني اللي بدك يحطه بالمكان الرئوي، ستكون مضاعفات أخف من المزحات. هلا من يومين بالقلمون ما عجبتهم هالفكرة، شو هالفانتازي هاي؟ تشيل صمام مشان تحط صمام ومدري شو، تاخذ مصاري أكثر، بدل صمامين أنت كجراح. طبعا هي عملية محترمة واللي ساووها هن الدكتور كان روس اللي هو طبيب بريطاني اللي هو من جيل المرحوم سامي الحباني، يعني فينا نسميه أبو جراحة القلب في سوريا. إذا صار في جراحة قلب في سوريا لأنه هالإنسان كان أول من إنشاءه، فهي موجودة ونحن للأمانة لازم نحكيها سواء اشتغلناها ولا ما اشتغلناها. القناعات كل واحد كيف. بعد منا طبعا صمام حيوي ولا معدني نفس التدبير التاجي، بس نتذكر شيء، لا نحتاج لنفس شدة مضادات التخثر يعني وارفارين واوا كما هي بالموقع التاجي. بدنا نستخدمها حيوي ولا عادي، بس هنيك شدة التمييع لازم يكون هاي ار 3.5-4.5 بينما هون يكفي 2-3 يعني كل ستطوابات عادية. حتى في البعض بعد فترة بما أنه الورشاوت بما أنه الجريان قوي عبر الصمام يحكي أنه حتى بعد الفترة أنا ما بتجرب المواقف المميعات صراحة جبان من الناحية، لأنه أنا بحب هذا المثل تبع ميت كذا وغيره الله يرحمه. البعض حتى بوقف المميعات نهائيا في الصمام الأبهر، يرجع اللي عنده الشجاعة يوقف يتحمل بعدين الكبس إذا صار شيء. القصور الأبهري آلية مختلفة. شو كانت التضييق الأبهار؟ كانت بريشر أوفرلود، هون عندي فوليوم أوفرلود مرة ثانية. قصور الأبهار، الدم سيلخ إلى المحيط، جزء سيعود خير إن شاء الله. مين قاعد عم يسوي فون هون؟ شبكوا؟ بالمحاضرة واحد يحكي، اللي شايف عنده كفاءة إنه يحكي أحسن مني والله بوصه من بين عيونه، مين كان يبوص؟ هي كلها ساعة. هي حملة من الأسبوع الثالث كشوا آخر، وهي أنا متأكد بعد الأسبوع اللي بعد منه في 3 مقاعد بس. مشان هيك خليت لكم مرض نقص التروية لبعدين. هذا للي بيحبوا يحضروا ويستفيدوا لأنه فيه دسم كثير وفيه شغل كثير بالمجتمع أكثر الساعة من الصمامات. فوليوم أوفرلود، دم بده يرجع من الأبهار، دم بده يجي من الأذين إلى المطين. حيتوسع البطين حتى اسع على درجة أكثر من القصور التاجية وستزداد السماكة شوي. أسبابه عديدة، أسباب العلاقة بالوريقات، أسباب العلاقة بجذر الأبهار، إذا توسع صار في عندهم دم شدينا أكثر الحلقة. كالقصور التاجي هنا قصور ابهري حاد وقصور ابهري مزمن بنفس الآلية تقريبا نفس الأمراض بس يا جماعة الاحتشاب يأثر على عضلات الكريين العلاقة التشريحية مع هنا صمام مع التاجي مع العلاقة الابهري قصور الابهر ليس من اختلاطات الاحتشاب من اختلاطات تسلخ الابهر تسلخ الابهر إذا نزل بالابهر الصاعد وصل للمريطات مزقهم بيعمل قصور ابهر اوكي بصير في عنا التامونات الأسباب الأسباب الخلقية نفس اللي حكينا عنها من شوي البايكاسبين والنيكاسبين الحمى الرخوية الآفات التي تصيب جذر الأبهر وتعمل التهاب أبهر شو كان نوعه أمهات الدم كلها ممكن تؤدي إلى قصور أبهر قصور أبهر آفة شائعة بالإيدكم مثل القصور التاجي بدرجاته الخفيفة كتير بس الشيء اللي هو سيجنيفيكانت مهم هو هذا اللي نحكي عنه الحاد حاد مثل هنيك الحاد عبارة عن تشخيص سريع تدبير سريع وإلا الموت سريع سيأتي سريعا إذا ما دبرت الحالات المزمنة مثل هنيك كمان تعيش سنة وسنتين وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين سنة إذا ما أتى شيء أدى لزيادة المرض يبقى المريض لا عرضي وأكثر ما يشعر بحجم الضربة القوية لك يا دكتور خاصة إذا في شيء سبب تاني حتى يصير يبدأ يشعر بالخفقان حجم الضربة القوي بصير بيشعر فيه بيشعر بضربة قلبه على جدار الصدر هي خفقان هي خارج انضباط هي الضربة القوية هي الضربات القوية بصراحة بتكشف بس إذا صار قصور شديد يعني عم يرجع 100 ميلي عود وريدي و100 عم يرجعوا أو 50 عم يرجعوا من الأبهر صار حجم ضربة كتير كبير وتصير أنت وبتطلع من المريض يا بتفكروا أجدار يا بتشخصوا المرض كل ما تدخل له 200 سنتي سحبة واحدة على الدماغ شو بصير؟ إذا مسك له مسبحة من هي أم المية وعادي هي ومعزة راسه تطلع فاضة. إيه بفكري أجدار شو بقى عم ضحكي؟ طبعاً هون وصل كل ما صار ستروك فوليوم أكبر بصير شيء طاغي كعلامات سريرية هي الدوران المفيد. بصير عندي بتضيق الابهر شو صار بالنبض بالحالات الشديده؟ شو سميناها هلا بشوي؟ ضبط النبض صغير كثير مقطوع الراس هون بتلاقي المريض ضبطه انقباضي 18 والانبساطي بينزل لتحت الصفر ويصير عم تسمعه. كيف بتسمعي اذا تحت الصفر؟ عندي شغلتين يا بتعرفي تجاوبي يا بتطلعي. كيف بتسمعه لتحت الصفر؟ كيف تسمعي لتحت الصفر؟ تحت الصفر وصلتي للصفر وإستاك عم تسمعي صفر وإستاك عم تسمعي كنا عم تسمعي نبضات تبعوت قلبك نفسه بإيدك ما في شيء وصل للصفر تلاقي الضغط الانبساطي منخفض كتير تحت الخمسة تحت الأربعة أحيانا إذا كان شديد جدا ضغط النبض الواسع نحن قلنا 40 بس صار فوق 70 80 90 ضغط النبض الواسع بشكل شديد يعني الفرق الكبير بين الانقباض والانبساط هي الميزات الضيقة قصور الأبهر الشديد الهزة هي تبعية الرأس ما بعرف شو كانوا يسموها دوروا زي النبض الشعري وينكي ها شايفين؟ الواحد يحفظهم النبض القوي بنلاقي له علامات محيطية للي بده يفحص النبض النبض بتلاقيه نبض قوي مدفعي بيجي مثل كأنه هضبتين البيسفيريان بولس النبض القافز أو الوثاب من نيزار صور الأبهر إذا مسكنا السماعة وحطيناها فوق الأوعية السطحية يعني فوق الشرعية السطحية مثلا خاصة فوق الشريان الفخذي وضغطنا فيها شوي صغيرة بتلاقي في عندك نفخة نتيجة الدفع الشديد للدم هاي بنسميها بتلاقي النبض مثل كأنه الواحد هيك كنت ترجع أربع سنين بحمص للموسيقى اللي كانت شغالة على قولة الدكتور ياسر بعد الساعة 10 إذا ما اشتغلت ما يقدر ينام عرفتوا مين ياسر؟ السماعة كانت رقصة اللي تشتغل بعد الساعة 10 إذا 13 12 كذا هيك اسمه نبض طلقة نبض كصوت الطلقة كيف تطلع طلقة من السرطانة تعطي صوت بتحط تسمع أنت عندك النفخة الوعائية هي نحن لما بنصنف أصوات إضافية أصوات انبساطية وانقباضية الانبساطية شو كانوا؟ الخبط ثالث ورابع سكت الانفتاح، شو كمان؟ والسكة التأمورية بالانقباض ايجكشن كليك والقلقلة وسط الانقباض ونبض الطلقة. هدول الأصوات الإضافية اللي بنسمعها. طيب شو بينعكس شيء نفخات على القلب؟ النفخة المميزة لقصور الأبهار هي النفخة الإصابية المبكرة. في حالات ستروك فوليوم عالي، يعني عندي أنا مساحة دسام ثابتة ما فيها تضييق، قصور الورقات ما عم يسكروا، بس لما عم يفتحوا عم يفتحوا بشكل منيح، ما في عندي مشكلة. المشكلة إنه عندي أنا سرعة قلب ثابتة وعندي حجم دم بدي ضخه ضمن هذا الزمان، ما في عندي غير آلية واحدة لحتها بدي أدفشهم بسرعة كثير. لما بدي يدفش الدم بسرعة كثير كبيرة عبر الصمام الأبهري سأسمع نفخة انقباضية تشبه نفخة قصور تضيق الأبهر، عفوا اللي هلا سمعناها من شوي، ولكن دون تضيق الصمام، نسميها نفخة تضيق أبهري وظيفي. أثناء الانبساط حدثت عندي نفخة تبعية الصمام الأبهري، إذا حطيت بالتاجي بسمع الأحرجة، الأحرجة الشيطان، شو الأحرجة؟ بتساوي إيه بالصمام التاجي الطبيعي؟ بس الممال عبره شوي زايد، ليش؟ الدم اللي بده يرجع من الأبهر باتجاه البطين صار كمية دم أكبر من الطبيعي، سيرتفع الضغط أكثر وين؟ في البطين الأيسر، وبالتالي بصير في انغلاق جزئي بوريقات صمام تاجي، رغم انه هن طبيعيات بس تحت الشد والهي ضبوا شوي. فبنسمع نفخه اوستيوفلينت اللي هي نفخه تفضيل الدم النموذجي للبطين بقوه اكثر من الطبيعي. شغله ثانيه، في الحالات اللي فيها قصور شديد جدا يمكن ان يتجاوز ضغط البطين النموذجي، شو بده يصير؟ يرجع بده يطيب، بده يطوف الخزان، بده يطوف البطين باتجاه وين؟ بما أن الضغط صار فيه اعلى من الوزينه ممكن انه يرجع. هذا اللي بنسميه القصور التاجي دائما شو؟ عيب انقباضي ولا انبساطي؟ عيب شو؟ انقباضي ولا انبساطي؟ الا الحكي بعدين ما عرفانين من انقباض ولا انبساط؟ عيب انقباضي. مشكلة يتميز بنفخه انقباضيه. هون اذا كان شديد جدا وانعكس الجريان، يعني صار في جريان، نسمع نفخه بس نفخة قصور انبساطي اسمه، أثناء الانبساط ما له انقباض. بكل الحال هي قصور انبساطي سوا، أول سنة درستها بس حكيت وشرحت عنها وبعدين تراجعت عن هذه الفكرة أمام طالبي شو طلعتها كثير اختصاصية. يعني أنا الفيزيولوجيا المرضية شغلة كثير حلوة. أوكي، قيمت مريضي أنا تضيق قصور سريريا، ما حكينا عن الأعراض، نفس الثالوث العرضي تبع التضيق إذا حدث هون فأيضا هي مؤشرات قصور أبهري شديد، يعني اللي بده يغشى واللي بيقول لي لازم تكون مهمة بالنسبة لنا. قيمنا سريريا، سنمر باتجاه التخطيط. التخطيط هلا حكينا شو بصير أكثر شيء بالفرط الحمل الحجمي الشديد من القصور؟ ضخامة وتوسع بطين أيسر، علامات ضخامة بطين أيسر. ويمكن هلا يا دكتور لسه ما كفاكم التخطيط، لازم نتذكر بس شغله هي على الهامش قلتوها، لتشخيص ضخامه البطين الايسر تخطيطيا او ضخامه البطين الايسر او الايمن يجب ان نعتمد فكرتين اساسيه. اولا هناك معايير تتعلق بالفولتاج، يعني قديش طول الكيو ار اس ونجمعهم ونطرحهم. طبعا معايير الفولتاج مهمه كثير وبالشكل المبسط للطلبه، يعني الكم سنه رابعه يكفي انه نتعلم شو من المعايير سوكولوف اليوم او سوكولوف مثلا انه بلا اليوم اللي هو مجموع اس بي بي واحد او اثنين باكبر منه مع ار اللي اكبر بخمسه او سته اكثر او يساوي 35 مللي متر عند اللي فوق ال 40 وعند الشباب اللي مثلكم اللي كلياتكم تحت ال 15 بس اللي تحت ال 40 لل 45 مللي متر. المشكلة مع الفولتاج حساسية عالية بس نوعية ضعيفة، مشان هيك نحن بحاجة للفكرة الثانية. للبطين الأيمن بس بالدي 1 إذا كانت ار أكبر من اس اللي هو بس احفظوها هي، يمكن أن توجه لضخامة البطين أيمن. مع هالفولتاج نحتاج إلى فكرة ثانية لحتى نزيد النوعية تبع هالعلامات تبع التخطيط، اللي هي أولاً أن نبحث عن علامات ضخامة الأذين الموافقة. يعني إذا عم بحكي عن بطين أيمن ضخامة الأذين يمنى، وإذا عم بحكي عن أيسر ضخامة الأذين يسرى. وعلامات إجهاد المواجهة لها البطين. يعني شو المسالي اللي تواجه البطين الأيسر؟ عندي ليد 1 اي دي 5 و 6 شوف فيهم علامات إجهاد انقباضي أو انبساطي. بالتضيق الأبهري البطين عم يشد وين؟ مشكلته بالانقباض، فمنشوف علامات إجهاد انقباضي اللي هي مثل علامات نقص التنويه النظاميه اللي عم نشوفها. بالقصور الأبهري بنشوف علامات إجهاد انبساطي. هلا التمييز بيناتهم بلا تتعلموا شرطه سهله، بس لا تحطوه عباره عن هدف لكم انه لازم تكونوا متعلمينه من اليوم. البطين الايمن، ما هي المسائل التي تواجه البطين الايمن؟ في واحد في اثنين في ثلاثه. بنشوف فيهم نفس الشيء، اس تي ديبريشن انخفاض بقطعه اس تي مع تي مقلوبه. للايمن في واحد في اثنين مع في ثلاثه، لليسار واحد في خمسه وسته. اذا قيمنا ان التضيق شديد نتوجه للمعالجه النوعيه، نتوجه للصمام او مع زائد نرجس الابر. المعالجه الدوائيه هي معالجه عرضيه وهي معالجه من المراحل المتقدمه، نفس مبادئ الصمامات الثانيه. طيب شو بفرق الافات القصوريه على الصماميه؟ الافات القصوريه كثير بنحبس استخدام موسعات الاوعيه. ليش يا جماعه؟ بقصور الابهر مثلا كل ما وسعت السرير الوعائي المحيطي بالضخ بيستوعب اكثر بيرجع اقل. ولذلك حتى بقول لك بحالات القصور الخفيف متوسط شديد ما قبل الشديد استخدام موسعات الاوعيه لفتره طويله الاس انهبتر او غيره مفيد جدا ويقي المريض من ترقي المرض. هل فكرت تراجعوا شوي عن الاخير؟ نحن معلش نعرف انه على الاقل موسعات الاوعيه محبذه عفوا بالافات القصوريه ليش؟ لانه بتخفف العبء قدام البطيء. بينما بالافات الضيقيه وخاصه الشديده إذا بتعطي للمريض موسع أوعية تضيق أبهر شديد بتكون خدمته خدمة العمر. يمكن أن تلحقه بجده وسته وكل اللي سبقه للآخر. المريض اللي عنده ضغطه مثلا 14 على 9 على سبيل المثال وجينا نزلنا له إياه لل 12 صرنا هدول درجتين. بالمقابل ضغط البطين اللي كان 20 ضل 20، 20 ل 14 قديش فرق الضغط بيناتهم؟ لما نزلته ل 12 معناته نحن زدنا الممال. عشان هيك يحذر من استخدام موسعات الاوعيه في الافات التضيقيه الشديده وخاصه التضيق الابهر تستخدم بحذر شديد. بينما القصور الابهري طالما الضغط بيسمح اعطي ولا تخاف. بالعكس الادويه التي تبطئ النبض، شو يعني بتبطئ النبض؟ حصرات بيتا حصرات الكالسيوم هدول إلا نستخدمهم بحالات التسرعات. بحالات التضيق كثير مناح عم يسمحوا بانبساط جيد امتلاء جيد. اما في القصور المصيبه مصيبتين، صحيح بطأت القلب ارتاح المريض شوي من الخفقان اللي هو من اثار القصور الابهري الشديد، بس المشكله لما طولت الانبساط كثرت الدم اللي بده يرجع من الابهر للبطين وبالتالي زدت العبء على البطين. بهالحاله الادويه التي تبطئ القلب تستخدم بحذر في الافات القصوريه وخاصه القصور الابهر. هالفكره شوي هي للطبيب بس هي شوي لكم رح تتعلموها من اليوم، حتمر معنا بالكتب ونقراها وبتوقع اذا من اليوم سمعناها منيح ما بقى في شيء مشكله. اذا عالجنا بالادويه الملائمه والمناسبه لازم نتذكر شيء واحد، بالنهاية إذا كان القصور شديد مهما أعطيت أدوية ما راح يعني المريض يوقف والبطين ستبقى الآلية الفيزيولوجية اللي بالبداية كانت معاوضة ستتحول إلى آلية سيئة. قصور الأبهر المزمن قديم القلب يتضخم بتلاقي بياخذ كل الصورة. بتعرف شو سموا قلب مين؟ بيشبه مين؟ قلب مين؟ يشبه قلب إحدى الحيوانات الأليفة اللي ثلاث أرباع الجيل يربى عليها من ببطل من على صدر أمه وبصير القلب بصير كثير حتى بوفالو هارت بسموه قلب شديد بيطلع بتلاقي القلب أخذ كل الصدر. كيف هذا عايش؟ هذا عنده قصور أبهري مزمن وأعراضه خفيفة مشان هيك عايش. عايش على البيعة؟ لا مو على البيعة. يجب أن نتجنب الحالات لأنه بالآفات القلبية بشكل عام بس ساعد الوظيفة لو بدلت الصمام ما استفدت شيء. لن تتحسن الوظيفة في بعض الحالات. وهذا مهم بالآفات القصورية أكثر من الآفات التضيقية للعلاج. إذا بدنا نحكي عن الآفات القصورية للعلاج، المراحل الأولى عندي زيادة ضغط. يعني الإنسان الطبيعي إجكشن فراكشن 60-70% هو الطبيعي. الطبيعي عند مريض قصور الأظهر ممكن يكون 80%. مجرد ما صار الإجكشن فراكشن 60% اللي هو طبيعي طبيعي عند الناس العاديين، يعتبر متبدل، يعتبر أن وظيفة البطيء غير جيدة. فكيف إذا صارت 20؟ ال20 معناته ما بتطلع 5% أو 10%. الوظيفة السيئة جدا هي عبارة عن جهد ضائع للطبيب وللمريض، شو ما سابت له ما بقى يتحسن إلا في حالات استثنائية أو حالات منتقبة. مشان هيك نحن لازمنا حل آخر. الحل الآخر ممكن يكون هو مثل ما حكينا الصمام التاجي، ممكن يكون الإصلاح طالما في إمكانية للإصلاح ما في مشكلة، أو الاستبدال. وبما أنه في شيء مشارك ممكن يكون آفة بجذر الأبهر هي السبب أو هي مشاركة مع المرض، ففي بعض الحالات نحتاج إلى تبديل الصمام وليفو اللي يسموه عملية تنتاج. آفات الجانب الأيمن سهل تقول ما كتار من 4-5 صفحات بيشبهوا كثير إخواتهم. يعني لما تحكي عن تضيق ثلاثي الشرج عم تحكي عن هي آفات نادرة، لما تحكي عن تضيق رئوي نفس الشيء. الآفات الخلقية الولادية بالأطفال تعلموا عن تضيق رئوي شوي أكثر وعلاجه. اختلاط من اختلاطات آفات الصمامات مهمة جدا اللي هو حدوث التهاب الشغاف بحث واسع في كثير من الحكي، ولكن هي هذا اهم شيء. الزبده لازم نعرف شو يعني التهاب شغاف، كيف نشخصه، المبادئ العامه. المبادئ العامه للعلاج والوقايه منه، يعني انا اليوم اذا بدي اعلمكم 7000 جرثوم وفيروس وبدي اعلمكم كل شيء علمتكم اياه دكتور هيا. دكتور هيا هي ام الكليه كلياتها بس لكم. هذه التفاصيل كثير حلوه بس بصراحه ما راح تصمد من هون لباب القاع. وفي بلاد الواقوا، تعرفوا وين بلاد الواقوا؟ الواقوا هي جزء من اليابان، شايفين مشحرين ما في عندهم غاز ولا. في بلاد الواقوا كل شيء له علاقه بالجراثيم بالفيروسات وامراض انتانيه، حتى لو كان التهاب مجاري يوميه بسيط عملت له زرع او شيء، بيطير المقيم وبيطير الطبيب لوين؟ عند اخصائي الامراض الخمجيه لحتى ياخذ استشاره فيه. بحسوا انا جهد ضائع بتعلم هي التفاصيل الصغيره. التهاب الشغاف الخمجي هو اصابه بجرثوم عاده خمجي لشغاف احد الصمامات. في له آفات مؤهلة، لا يحدث التهاب الشغاف عادة على قلب سليم إلا في بعض الجراثيم اللي بتكون فوعتها عالية جدا وفي حالات استثنائية. وما بظن أنا أنه الصمام 100% كان سليم، بس نحن ضمن الإمكانيات اللي بين إيدينا عم نشوفه سليم، لا عم نسمع قصور شديد ولا عم نشوف بالإيكو تشوه شديد بالوريقات، بس إذا عملنا إيكو عبر المريم، إذا عملنا إيكو ثلاثي ورباعي الأبعاد اللي هلا موجودين جدًا ما بنعرف شو بيطلع معنا. جزء من هي الحالات عم نقول إنه الآفة الصمام سليم وصار عليه التهاب شغاف تطلع هي مو سليم 100%. القاعدة يحدث على صمام مريض. موقع تاجي، موقع أبهري، هدول كتير شائعين. ثلاثي الشرف بينشاف. رئوي قليل كتير. له أشكال متعددة. يوجد التهاب شغاف خمجي شديد جدا. مكبرات عنقودية تعرفوا هي من كامل الزيتور مستفيد الفوكاس إله سير خاص، بس أغلب الحالات مو مهمة. هذا اللي بيجي دغري حرارة وسخونة حيجي على الطبيب حيجي على المشفى. العلة اللي بيصير عنده شوية تعب، شوية حرارة، قرة، تحسن، رجع نكاس. اللي هو التهاب الشغاف تحت الحال أو المزمن، هدول بدهم طبيب يكون طبيب. في طبيب وطبيب؟ بدون طبيب يقدر يفكر انه كل حمى موجود السبب احنا درسناها انه حطينا لازم نفكر باكتئاب شغاف خمجي. لتشخيصه للتسهيل في عندنا معايير صغرى وكبرى موجوده، هذا هو المطلوب تحفظوه انتم بشكل اساسي، هذا الجدول لازم نتعلمه، هذا بيجي منه بالامتحان، هذا مفيد لكم ولغيري. طبعا المعايير الكبرى تتركز حول محورين اساسيات، محور دليل على وجود افه صماميه، هلا اذا بيكون صمام فيه مره قصور صمامي وخاصه طن، هي طن نوع من القصور حديث، يعني ما بين انت بتعرفه ما عنده مشكله تاجيه، واليوم حطيت السماعه وسمعت عنده قصور تاجي وبتعرف انه وقت امبارح ما كانت موجوده، من اسبوعين ما كانت موجوده، وقف عنده كثير 90% 100% في مشكله ما صارت، الا اذا كان في تفسير لنفخه شيء ثاني. شيء اخر، نحن عم نقول التهاب شغاف خمجي، العامل الممرض مهم جدا، وهون انا قلت لكم ليش اهميه الاستشاره المتانيه. يعني انا بدي لهم اسحبوا دم كيت كيت، هل مكتوبين بالكتب اسمهم بيكون اشطر من اليوم بالبصر، بس اللي بده يحدد النوعيه واللي بده يقعد مع المريض هو اخصائي الخلجيه، هو بيعرف انه لما بيكون جرثوم نوعي كيف بدك تزرعه، ولما بيكون جراثيم غير نوعيه. في بعض الحالات بنغسل عينات الزرع وما بتطلع ايجابيه ما لا 40 ساعه ولا اسبوع ولا اسبوعين، في منهم شهر شهرين بدهم لحتى يزرعوا، وفي منهم بدهم زرع على مستنبتات او مزارع خاصه جدا جدا. المعيار الكبير الاخر هو وجود زرع دم ايجابي يوافق المرض، يعني شو يوافق المرض؟ واحد عنده مشكله تاجيه وعملت عمليه نسائيه، رحنا زرعنا لقينا جراثيم من اللي موجوده بالتم، شو بده ياخذوا هذا الطريق التناسلي لحتى تطلع نفس الجراثيم؟ حتى لو طلعت ايجابيه، عندما تكون العمليه نسائيه، عمليه هضميه، عمليه بوليه، الزرع يجب ان يكون لعضويات متوقع ان تكون موجوده بهالاماكن، عشان هيك زرع دم ايجابي ضمن شروط كيت كيت كيت، بس اهم شيء ملائم للموضوع اللي نحن عم نحكي فيه. هدول المعيارين فقط الكبار اللي هن اذا وجدوا اثنيناتهم مشخص التهاب شغاف خمجي. طبعا الاصابه الصماميه بالايكو الى بعدين، القصور اللي عم نحكي عنه مثلا، والشيء الثاني انه نشوف الفيجيتيشن التنبتي، الجرثومه اللي انزرعت عملت المستعمرات عملت بعدين مثل الخراجه مثل التالوله، هي تشخص بالايكو. وهون لازم بس نتذكر كلمه واحده لتشخيصها، يجب ان نتحدث مع الزميل اللي بجنبنا، شوف شو رايه بالموضوع وناخذ منه الاستشاره والاستخاره، طبعا مو بس الاستشاره بدنا نتغدى. الايكو عبر الصدر يجب ان يكون حجم التنبتي كبير، غالبا فوق نص سم حتى تبين معنا، هي اصغر شيء نشوفها. تنبتات الاصغر من هيك اذا كان في شك كبير بالتهاب الشغاف بنعمل فيك عبر المريء، مثل ما حكينا عبر المريء بتدخل من الخلف بتصير اقرب للصدام، بتقدر تشوف فيه شيء ما بتقدر تشوفه بالارباك العادي عبر الصدر. الاشياء الثانيه حراره، الم مفصلي، ما بعرف شو، تحاليل، تظاهرات غير قديمه، نحن حكينا عن القلب، حكينا عن شويه حراره، وجود اي جراثيم بالجسم، مناعه، حتعملي تظاهرات مناعيه بالجسم، حيصير في شيء اسمه فاسكولايتس، تظاهراته بنشوفها بسرير الظفر، بنشوفها بالراحه، بالعين بنشوف في عندي عده تظاهرات، هي التظاهرات المناعيه، تظاهرات التهابات الاوعيه، بس هدول كلهم شو؟ صغار. بدنا اثنين كبار ليشخصوا، واحد وثلاثه او خمسه صغار. الصغار وين اهميتهم؟ ان شيء 7-8، اذا وجد خمسه منهم ممكن انه نشخص التهاب الشغاف. الو يلا يا حسام انا رح خلص المحاضره في الجاي. استنى كم اوكي. العلاج، لا يوجد علاج واحد لالتهاب الشغاف الخمجي، يعني ما هو كان ابريتروس والسلام، يجب ان يكون ديكومنتد. اذا الحاله شديده جدا بنبلش معالجه تخبريه، صادات بتغطي الشيء المتوقع، عمل عمليه اسنان وراح، بنعرف شو هي قبل ما يطلع زرع جرثومي، المده تتعلق بالتحسن، تتعلق بالجرثوم، تتعلق بالموقع. لا ننسى اسوء شيء التهاب شغاف خمجي على ارضيه صمام بديل صمام معدني، هي غير المعالجه لشهرين بالانتيبيوتيك. هي الماده المعدن ماده ما فيها دم، يا بدك تفتح القلب وتكت عليها المضاد الحيوي وهيك كت حتى يعني تداوى، ما في شيء تبديل دسام مره ثانيه. ولذلك الفكره اللي بدنا نوصلها نحن لنا بالمجتمع اكثر من علاج التهاب شغاف، التهاب شغاف مشفى هو الوقايه من التهاب الشغاف. هلا اليوم باوروبا بيقول لك انه ما في حاجه للوقايه الروتينيه، ما كل ما بده ينكوش اسنانه بده يعمل له عمليه كورتاج، بده يعمل تنظير مسانه، بدك تجي انت تعطيه انتيبيوتيك. هذا الحكي صراحه موجود باكثر من مرجع وباكثر من مكان. ولكن الفكره العمليه عنا هذا ما بيجاب سؤال امتحان، بس ضروري انتم تعرفوا انه اذا واحد قرا لي هسه انا عايشين على افكار انستي، انستي يعني ايام 60. في بلادنا يختلف الموضوع. لما بنصير غرف العمليات تبعيتنا تعقيم جراحينا يعني فيهم نحن يعني ما عم نفكروا يعني جراحينا عم نزم جراحين البلد. مثل اوروبا فينا نقول لا، بس طالما نحن لا نقدرانين نضبط الانفكشن كنترول بالمناسبه يعني ما بتخيل في مشفى بسوريا لا منيح ولا قبيح فيه انفكشن كنترول مثل كما يجب. ولذلك هذا مو بس رايي انا، فتره هيك كم شهر كنا قاعدين احنا اساتذه كبار من سوريا للقلبيه طرحت السؤال رأيي نفس رأيي، نحن لا يمكن إلا أن نعطي وقاية لالتهاب الشغاف، ما في عندك شيء دليل بيقول لك أنه أنت وصلت للمستوى اللي تتجاوز هالمرحلة. هي طبعا تتعلق بشغلتين، آفات بدها وقاية جدول كبير مفروض، تضيق تاجك وصول تاجي، لا الـ ASD ما بدها، اللي عنده برولابس بس بدون قصور ما بنعطيه، مع قصور بنعطيه، هي شغلة بسيطة، جدول بنحفظه، والتنبل مثلي اللي بده ما يحفظه بحطه تحت البلور بالعياده، اجي تشوفي عندها بيكتب لك كل ما اجت استشاره سنيه بيكتب بده وقايه التهاب شغاف ولا ما بده وقايه التهاب شغاف. علما انه دكاتره اسنان كلهم عم يعطوا دواء التهاب حتى شو ما كان يعني دليل قالوا له. بتعرفوا قالوا له؟ عم تعرفي راح نصنع بدك تشوفي لما كان ارنب هذا عادل امام وترجع تتفرج على المسرحيه لا أحسن من الدرس تبع القلبية بتاعته. هذا هو ومرته وحماته في سبع أولاد قاعدين في ضبح. يلا اضحكوا بقى خلينا نحضر بس هذا جايكم درس كيمياء ولا نسائية؟ ويوجد عمليات لازم نساوي فيها وقاية التهاب الشغف، يعني القسطرة القلبية على سبيل المثال ما بدها وقاية التهاب الشغف. عادة المدخل شكة إبرة. إذا أنت معقم منيح ومنظف منيح، علما إنه نحن بنعقم وننظف منيح بس ما بنشتغل مثل عنده بعد ما بيعقموا وبينظفوا بيحطوا لزقة مشان المساحة تكون وبصير بس محل شكة الإبرة عبر هالمصافة الشفافة. يلا نحن بنحط هيك شوي مدهنة أحيانا بنرشون هدول هيك عن بعد. بس مثلا واحد بده يساوي عمليه بنعرف سلفا حتى لو ما كان يتخرج بس على منطقه ممكن يكون معدل التلوث كبير لازم ناخذ وقايه. بروتوكولات الوقايه للاطباء عاده بس اسهل شيء تتعلم، اذا واحد بده يصلح اسنانه لا تتساهلوا فيه يا جماعه. يعني تخيلوا حتى بيقول لك بده يروح ينظف اسنانه بدك تروح تساوي هيك طلع البهية تبعه وهيك مو فيها رد على كبير على اللسه وفيها نزف لازم تاخذ وقايه من التهاب الشغف. لانه نحن شو في عندي؟ عندي فلورا بالتم مجرد ما خرجت كثير دخلت وسبحان الله لما بيكون الصمام مريض هيك شرح جدا للجراثيم دغري بيستقبلهم بالاحضان بيعمل التهاب شغف. وظيفتنا بالمجتمع نحكي بهذا الموضوع. دكاترة الأسنان كثير بيتجاوزوا هذا الموضوع للأسف الشديد، البعض منهم هو عن جهل أكثر من إنه يعني عدم جهل، لا ما فيهم جهل. خاصة هيك الكبار بالسن، شو بدي ابعت لها هي لسه امبارح خرجت كليه الطب مشان تكتب لي استشاره بصير ولا ما بصير وشو بدي اعطيه؟ للاسف من هيك لسه انا بعاني. بدي اقول لكم خلال 10 سنوات الماضيه حظي جيد، كل التهابات الشغاف اللي شفناها كانت بعد شو؟ بعد زياره الطبيب. مثل ما ثلاث ارباعكم بيطابق عنده الهيباتيتس بي ايجابي فزيارات العيادات اللي معنا الانفكشن كنترول فيها موجود كما يجوزون بالعكس العيادات للاسف لا نذم. انا اللي عم بحكيه بشكل واضح وصريح يا جماعه، نحن لازم نرتقي كاطباء بشريين واطباء اسنان لنقدم الخدمه المناسبه لاهلنا لالنا. احدى المريضات اللي كان عندها آفة أبهرية بالعموم وآفة تاجية خفيفة، قلنا لها كل ما رحتي بتخبريني، راحت هلا شو بدك تخبريني بلا هلا طب بعد 3 أسابيع حرارة كيت شوي تاني بالعناية المشددة وزمة رئة صاعقة، بعد 2 أو 3 أيام فطمناها عندها شوية فقر دم. ايه اجوا الاهل قال دكتور يعني ما بصير واحد يعني معقول واحد يوصل للمنفسه يوصل للموت ويرجع للحياه وما تعرف شو صار معه؟ راحوا استشاروا الطبيب بالمشفى قال له لا ما في حاجه لشيء. بعدين هن ظلوا مريحين قلت له يلا عندها فقر دم تعالوا خليني اشوفها طبيب هضميه عمره 60 سنه بكير بيعمل لها تنظير كولونات بنفهم شو القصه تبعها. طبعا اجت دخلت هي بقصتنا نحن بدنا ندرسها الكولون قبل ما نفحصها. بعد طبيب الداخليه العامه اللي هو مسؤول بالجناح يعني عن المرضى ليشوفها اجى قال لي دكتور في عندها نفخات غير شكل، قلت له شو عاد غير شكل غير شكل. طلعوا نفخه الابهر مثل ما هي اوف حطيت بهالقمه في شيء مو طبيعي. رحت احكي لكم انه الف بيت الطب ما بيتغير بس الانسان يمشي. نزلناها على الايكو، الايكو انا عندي اياه دوكيومنتد بالاساس فيديو قبل ما في شيء. هلا في قصور واضح وصريح ومبين كانه في شيء بلشت تتشكل تنبتي عليه. قال شو بدك تساوي دكتور؟ قلت له خليه بالمشفى لنشوف شو قصتها. صارت حكايه ثانيه مختلفه. المساء طاق رجعت وزمة رئة ثانية ونزلت على العناية وظلينا 15 يوم نراوح بمكان نساوي العملية ولا ما نساوي العملية. اجى فريق جراحة بعد بيومين طبعا هي كان مقلوعين غير الانسقاب طاروا لنا حبلين روتريات وطاروا حبلين بعد منه الثانيات. في دكتور احمد تفضل خالص؟ يعني خلصنا اذا بطل تفضل من قصه يلا تعال والله كيف انا عم استناني حسام. فالمهم نهاية القصة ما تحسنت المريضة إلا لبعد تبديل الدسام. بقيت على المنفسة ساولا قسطرة كدة شرعية طبيعية فاتت بدلت الدسام من هون. بعد 3 أيام بلشت تتحسن وانفطمت وبقيت بعد منه 2 شهر على الانتيبيوتيك مرة ثانية. يا جماعة تخيلوا لو انه بس اخذي 3 جرام وموكسيسيلين او 2 جرام حتى على الكرسي الحديثي 4 حبات قبل كل جلسة سنية بس خلصنا. تمام كلنا خلص ايه